تم تشكيل لجنة ذكريات عن لقاء للعظيم كيم جونغ إيل في لجنة ولاية أمرو للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي يوم الأول من هذا الشهر. قررت اللجنة تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للقاء للعظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة بمناسبة ذكرى 5 لوفاته.